بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كم وكأي وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: كم وكأي وكذا. ذكر هذه الترجمة بعد باب العدد، وذلك لوجود العلاقة بين هذا الفصل وسابقه، لأن هذه المذكورات وهي لفظة كم استفهامية كانت خبرية، ولفظة كأين ولفظة كذا هنا كنايات عن الأعداد أيضا، هي كناية عن العدد، هي لا تدل على عدد بعينه لكنها كناية عنه كما سيأتي. زيد. ميز بالاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما. ولك ميز بالاستفهام بكم، قلنا كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية وسيأتي الحديث عنه. ذكر لك بأن كم الاستفهامية يكون التمييز فيها منصوبا كالتمييز في العدد عشرين وغيره، يكون منصوبا مفردا غير جمع كما مضى معنا. قل عندي عشرون كتابا أو عشرون دينارا، فإذا استفهمت بكم كذلك فإن التمييز يكون منصوبا مفردا. قل مثلا: كم كتابا قرأت، كم كتابا، ما تقولش كم كتبا، قل كم كتابا قرأت، وهكذا، وكم دينارا ملكت، وما إلى ذلك. نعم. قل ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميز أي إيتي بتمييزه مثل ما جئت به في لفظة عشرون. قل ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما. كم شخصا سما، كم شخصا سما، فكم هذا تمييز، كم شخصا سما، العشرون أم أربعون أم خمسون، لذلك هي قلنا كناية عن العدد. تقول كم شخصا سما، تستفهم عن العدد، كم شخصا سما، عشرون أم ثلاثون أم أربعون أم خمسون إلى آخره. فشخصا هذه تمييز منصوب، ذلك التمييز. فالتمييز الذي يكون في الاستفهام بكم كالتمييز الواقع بعد العدد عشرون وبابه. وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا. قال لك أجز أن تجره من مضمرا، أي حرف من حال كونه مضمرا. إذا تقدم لفظة كم حرف جر، قل مثلا بكم درهم، بكم درهم اشتريت هذا، هنا بكم درهم، درهم اسم مجرور، بمن المضمرة، بمن المضمرة أصل الكلام، بكم من درهم اشتريت. فإذا دخلت على كم، إذا وليت كم حرف جر، إذا وليت كم حرف الجر الباء مثلها هنا، جاز أن يكون تمييز مجرورا بمن المضمرة قبله. تقول بكم درهم اشتريت هذا الكتاب، أو بكم دينار اشتريت هذه الأرض، وهكذا. حرف جر مظهرا، بشرط أن يكون حرف الجر الذي قبلها مظهرا كما مضنا، وهو حرف الباء في المثال الذي ذكرناه. استعملنها مخبرا كعشرة، أيوة، واستعملا مخبرا هي كم الخبرية، استعملنها كعشرة أي في مجيء التمييز جمعا، أو كمئة في مجيء التمييز مفردا كما سيأتي سيذكر هذا. هنا كم خبرية ويجيب معنى التكثير لا الاستفهام، تأتي بمعنى التكثير وليس الاستفهام كما سيأتي. استعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، ما وجه التشبيه استعملها مخبرا كعشرة في باش تمييز، بحث هنا في التمييز، استعملها مخبرا كعشرة أي في مجيء التمييز جمعا ولا مفردا؟ إيه جمعا. ها هنا عشرة، ما تقولش رجل، عشرة جن، استعملها مخبرا كعشرة أي كالعدد عشرة، فيكون التمييز فيها جمعا. أو مئة ككم رجال أو مرة، أو مئة ككم رجال أو مرة، مخبرا بها كعشرة أو كمئة. تقول عندي مئة رجل كما مضى معنا على التفصيل الذي تقدم ذكره. فأنت في كم الخبرية يجوز أن يكون مميزها مفردا أو أو جمع أمثل لك هنا كم رجال أو مره كم رجال ها هنا وجزء يجي بعدها من كما سيأتي كما سيأتي قل كم رجال ها هنا كم كما في قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قل كم رجال ها هنا وكم رجل ها هنا قل كم نسوة ها هنا وكم امرأة ها هنا كلاهما صحيح وصالح زيد ككم كأي وكذا وينتصب هذا ما يتعلق بما أشار إليه في الترجمة ذكر لك أنه هناك ألفاظ هي ككم وهي لفظة كأي ولفظة كذا ويأتي ما بعدها منصوبا أو مجرورا بحرف الجر شوف جوز تقول مثلا كم رجلا لقيت كما مضى معنا كم رجلا لقيت واضح وجوز تقول كم من رجل لقيت تقول مثلا قرأت كذا وكذا كتابا قل قرأت كذا وكذا من كتاب تقول وكأي رجلا لقيته أي كم رجلا لقيته كأي كما كم وكأي رجلا لقيته أو وكأي من رجل لقيته كما في قوله تعالى وكأي من قرية ولا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير وهكذا فلك في هذه الثلاثة في المميز بعدها النصب أو الجر بحرف الجر ككم كأي وكذا وينتصب وينتصب تمييز ذين تمييز ذين أي تمييز ما بعده أيوة. به صل من تصب وإن وصلت بهما من أصبت هو علاش قال ذين لأنه نعم كأي وكم قول ككم كأي وكذا وينتصب لأنه كم تقدم الحديث عنها فلا حاجة إلى عادة الحديث عنها فذكر ما يتعلق بكأي وبكذا وإلا كم ذكرها من قبل تمييز ذين أو به صل من تصب وإن شئت وصلت بهما من كما ذكرنا تقول قرأت كذا وكذا كتابا أو كذا وكذا من كتاب تقول كأي رجلا لقيته أو كأي من رجل لقيته الحكاية الحكاية الحكاية من الأبواب التي تكون غامضة على بعض الناس وأمرها سهل إن شاء الله الحكاية هي إيراد اللفظ المسموع بهيئته أو على هيئته من غير تعيير أو إيراد حال ذلك اللفظ بالحكاية إما أن تحكي لفظا كما هو بلفظه المسموع على هيئة من غير تعيير أو بأن تحكي صفته أو حاله على ما سيأتي تفصيله والحكاية على ثلاثة أقسام حكاية جملة وحكاية مفرد وحكاية حال المفرد حكاية الجملة غالبا تكون في جملة مقول القول حكاية الجملة قال إني عبد الله أتاني إني عبد هذه حكاية جملة فتنقلها كما هي هذا حكاية قلنا حكاية الجملة غالبا تكون بعد القول وكاين حكاية المفرد حكاية المفرد كما هو قلنا الأصل في الحكاية حكاية اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير هذا هو الأصل أو حكاية حاله أو صفته الأول كما هو من غير مثلا تقول يقول لك أنت واحد اسمع لقيت خالدا تقول له من خالدا تقول له من خالدا هو قال لك لقيت خالدا أمس جزء قلوا من خالد جزء قلوا إذا أدخلت الواو ليس لك إلا الرفض تقول ومن خالد وجزء قلوا من خالدا خالدا هذه كيفاش منصوبة منصوبة على الحكاية أنت تحكي قوله إراد اللفظ إراد اللفظ المسموع إراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير واضح يقول لك لقيت خالدا تقول له من خالدا يقول لك مررت بخالد تقول له من خالد واضح وهكذا هذه واش حكاية المفرد وعندك حكاية حال المفرد وهي الحكاية بأي أو من استفهاميتين كما سيأتينا يقول لك اسمع لك وتكون بعد شيء تقدم ذكره وشرطه أن يكون نكرة يقول لك شوف لقيت رجلا تقول له أي تقول هنا أيا تعرف أمس زارني رجل، تقول أي هذا مما هو باق في سنة العوام وفي بعض المناطق، قلت له هتقول لك أيهم يزيد لها الهاء أو كذا، أي شكون يعني واضح. فهذا وش هذا الحكاية لم تحكي اللفظة المسموعة على هيئته من غير تغيير، لكن حكيتها له، حكيت حاله أو صفته صح الله بركاته مستفهما. جاءني رجل، يعني شكون هذا الرجل، من هو، ما صفته، ما حاله، واضح. زارني رجل، تقول أي، ولا تقول له منو كما سيأتي، تقول أي ولا منو، واضح. يقول لك زار أمس، زارني أمس رجال، فتقول له أيون، هكذا تكلمت العرب، تقول أيون، واضح. وهكذا احكي بأي مال منكور سئل، احكي بأي، أي ايتي بالحكاية بأي مال منكور سئل، أي بشرط أن يكون هذا المحكي عنه بهذا اللفظ منكرة تقدم ذكره والإشارة إليه. مال منكور سئل، أي سئل عنه، عنه بها في الوقف أو حين تصل، عنه بها بأي في الوقف وفي الوصل، هم سيان. إذن عندنا الحكاية بلفظة أي، وهي على حالها في الوقف وفي الوصل. شو في الوقف؟ يقول لك جاءني رجل، قل له أي، هذه إذا وقفت قل أي، هكذا أي، وإذا وصلت وش تقول؟ أي يا فتى، أي يا فتى مثلا، هذا في الوصف حالة صلتها بغيرها. وابن مالك رحمه الله لم يذكر الألفاظ التي يعني جمعها النحاة فيها، فمثلا عندهم مع الرجل قل لك جاءني رجل تقول له أي، إذا قال لك جاءني رجلان تقول له أيان، إذا قال لك مررت برجلين تقول له أيين، إذا قال لك مررت أو جاء رجال تقول له أيون، واضح. إذا قال لك مررت برجال تقول له أيين، وهكذا، واضح. إذا كانت امرأة وزارتني امرأة تقول له أية، زارتني امرأتان تقول له أيتان، مررت بامرأتين تقول له أيتين، زارني نساء، هنا زارني نساء، مررت بنساء قلوا أيات، وهكذا، واضح. هذه الألفاظ تجدونها في الشروع في الكتب النحو، أيوة هكذا تكلمت العرب في حكاية حال المفرد، في حكاية حال المفرد بالاستفهام أو في حال الاستفهام بأي ومن على ما سيأتي ذكره. قل ووقفا احكي ما لمنكور بمن، وقفا احكي ما لمنكور بمن، عندك أيضا بمن، بمن وقفا احكي. أما الاستفهام بمن فلا يكون إلا في الوقف، سمع في غير الوقف في الوصل على شذ كما سيأتي ذكره. والنون حرك مطلقا وأشبعا، بتحريك النون والإشباع، قل لك جاءني رجل تقول منو، نون حرك وأشبع، قل جاءني رجل إذا أردت استفهام قل منو، إذا قال لك جاء مثلا جاءت امرأة تقول له ما نهى، قل له ما نهى، وسيذكر هذا ابن مالك رحمه الله. إذا جاءني رجلان تقول منان، جاءتني امرأتان قل منتان، هذا الأشهر منتان أو منتان بالفتح، والفتح نزر كما سيقول. وقل منان ومنين، منان في حالة الرفع ومنين في حالتي النصب والجر، جاء رجال جاء رجلان تقول منان، قل لك جاءني أو مررت رأيت رجلين، مررت برجلين تقول له منين، وهكذا. ثم منين عندها أصلا، عندها منين هذه، منهم من واحد الجهة يقول منهم، من هو تقول من هو، يمكن تقول بعد لي إلفان بابنين وسكن تعدلي، لي إلفان، شوف إلفان أشار به إلى الرفع، إلفين ابنين أشار به إلى الجر والنصب. وقل لمن قال أتت بنت منه، إذا قال جاءت بنت احنا رأنا شرطه قلنا يكون منكر، قل مثلا غابت بنت الأمس تقول منه، إذن المفردة المؤنثة يحكى عنها في حالة الاستفهام بمن، تقول منه بزيادة الهاء. نعم. والنون قبل تاء المثنى مثنى مسكنة. والنون قبل تاء المثنى مسكنة. والنون قبل تاء المثنى مسكنة. يقول لك مثلا زارت فلان بنتان. تقول له منتان. مش تقول له منتان. شي بنتان. عندي وليدي يشوف بنتان. كان يشوف حد. منتان. منتان. نعم منتان قولوا الفتح نظرا منتان بتسكين النون بتسكين النون وربما جاز الفتح تقول منتان على قلتي قل منتان او منتان والفتح نظرا وصير التاء والالف بمن باثر ذاب نسوه كلف ايتي بالتاء والالف في جماعه النساء مثلا حضر النساء نزيدوا ألف وتاء قولوا منات قولوا منات كلها بالإسكان ظهر إنسان تقولوا منات نعم أيوة وصير التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف أقول منون ومنين مسكنا أقول منون ومنين فهذه كلها مسكنة الآخر يكون ساكنا الآخر يكون ساكنا وقل منون قل يا رجال قل منون مررت برجال رأيت رجالا قل منين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطن مثل لك إن قيل جاء قوم لقوم فطن جاء قوم منون ينسبها منون لقوم ينسبها منين أشار بالرفع أشار بقوله قوم إلى الرفع حالة الرفع جاء قوم لقوم فطن قوم منون قل جاء قوم قل منون مررت بقوم ورأيت قوما تقول منين وهكذا وإن تصل فلفظ من لا يختلف قال لك وإن تصل هذه كلها في حالة الوقف قل لمن تستعمل على هذا الوجه من التغير بالإشباع ونحوه في حالة الوقف خاصة إذا وقفت عليها أما إذا وصلتها أما إذا وصلتها فتأتي بلفظة من غير تغير تأتي بلفظة من تقول مثلا حضر الرجال وتقول من يا رجل من يا رجل هذه في حالة الوصف من يا رجل ولو تقول من هم تقولش منون هم هذه الألفاظ التي ذكرها النحاة استعملتها العرب على هذا النحو في حالة الوقف خاصة دون حالة الوصف في حالة الوقف فإذا مثلا في منون أو منين أو سائر الألفاظ التي تقدم ذكرها احنا رأينا في الاستفهام بمن ما الاستفهام بأي فقلنا يكون ذلك في الوصل والوقف أما الاستفهام بمن الحكاية بمن فتكون على تلك الألفاظ التي فيها إشباع كما تقدمت الإشارة إليها في حالة الوقف خاصة أما في حالة الوصل فيؤتى بذلك اللفظ على هيئته سواء مع المفرد أو مع المثنى أو مع الجمع قل مثلا جاء رجلان تقول من هما وصلت بما بعدها ما تقولش منان مررت برجلين ما تقولش منين هما تقول من هما أو من يا فتى وهكذا واضح إلى سائر الأمثلة التي تقدمت الإشارة إليها زيد وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف ونادرا منون لفظة منون نادرا ما جاءت بهذا الوزن الذي تقدمت الإشارة إليه في النظم جاء في بيت اللي تأبط شرف في قوله منون أنتم أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما تأبط شر أتوا ناري هو كان في كان مع ناره فجاءوا جماعة أتوا ناري فقلت منون أنتم هنا خرج عن القاعدة منون أنتم وصلها بما بعدها المفروض يقول لهم من أنتم أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن ما قالوش عموا صباحا أو عموا مساء قلت عيموا ظلاما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه وجاءه في النار في الليل وهو قد أوقد نارا نعم تو ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عيموا ظلاما نعم ونادر منون في نظم عرف. هذا قليل في النظم في الشعر خاصة دون النفي. العلم احكيا له من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن. العلم احكيا له من بعد من العلم احكيه من بعد من على هيئته بشرط أن يكون عاريا من حرف العطف. احكيه وش ما تحكيه؟ إذا قال لك احكيه يعني ائت به بهيئته من غير تغيير. العلم احكي أنه من بعد من العالم احكيه من بعد من كان عاريا من العطف اختر من عارف اخترنا يقترن به. والعالم احكي أنه من بعد من إذا عاريا من العطف بالواو. يقول لك شوف جاء خالد قل له من خالد؟ يقول لك رأيت خالدا قل له من خالدا؟ يجوز لك أن تحكيه على هذه الحكاية. يقول له احكيه أي ائت به على اللفظ المسموع من غير تغيير. قل جاء خالد قل من خالد؟ قل لك رأيت خالدا قل من خالدا؟ قل لك مررت بخالد قل من خالد؟ واضح. ما لم تقترن بلفظة من الواو فإن اقترنت بها واو فليس لك إلا الرفع. ليس لك إلا الرفع. قل لك جاءني خالد تقول ومن خالد؟ قل لك رأيت خالدا تقول ومن خالد؟ قل لك مررت بخالد تقول ومن خالد؟ فإذا جاء بالواو رفعت الحكاية على هذا أو تبقى الحكاية لكن يرفع الأمر على ما كان أمر الذي كان من قبل أن تحكيه كما هو لدخول واو العطف. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام والحمد لله رب العالمين.